بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 30 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكان آخر ما قرأناه قول الطحاوي رحمه الله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا أحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال ابن أبي العز عليه رحمة الله: ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته. ذلك، هذه تجعلها يعني هكذا بين قوسين صغيرين، إشارة إلى أنها كلمة ستشرح، لأن بعضهم إذا قرأتها ذلك إشارة إلى ثبوت. إيش ذلك إشارة؟ ذلك أي قول المصنف ذلك، لما قال في كلامه ذلك بأنه، إيش ذلك؟ قال الشارح: إشارة إلى ثبوت صفاته الأزل قبل خلقه. يعني لما ذكر الطحاوي رحمه الله قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، إلى آخر كلامه هنا، فقال ذلك بأنه، أي قلنا ذلك، قلنا بأن الله عز وجل ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى الكلام الذي جاء هنا، لأن الله على كل شيء قدير. بأن الباء تعليلية هنا، سببية، أي ذلك لأن الله على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، إلى آخر كلامه. قال: ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه. والكلام على كل وشمولها، وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. قال: والكلام على كل وشمولها، يأتي في مسألة الكلام. ثم جعل جملة اعتراضية: وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن. يعني أن المؤلف قال: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير. استعمل كل في هذه المواضع، يقول هذه كل في كل موضع لها عموم بحسبها. يأتينا في الكلام عن صفة الكلام، يعني في الطبعة التي عندنا سيأتينا صفحة 279 الكلام هذا إن شاء الله. قال: وقد حرفت المعتزلة ومعهم الرافضة المعنى المفهوم من قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور له. انتبه معي الآن، الله عز وجل ذكر أنه على كل شيء قدير في كثير من الآيات، ومنها مثلا هذه: والله على كل شيء قدير. هم حرفوا معناها، لماذا؟ لأن عندهم أن أفعال العباد ليست مقدورة لله. الله لا يقدر على أن يجعلك تفعل كذا، الله لا يقدر على ذلك. لماذا يقولون هذا؟ ها؟ يعني لأجل أن ينزه الله عن الظلم. يقولون: لو كان الله هو الذي جعلك تفعل ثم سيعذبك، إذن هذا ظلم، تمام؟ فما المخرج من هذا؟ قالوا: المخرج أن نقول الله لا يقدر على أفعال العباد، الله لا يقدر على أفعال العباد. طيب، والله على كل شيء قدير، قالوا: أي والله على كل ما هو مقدور له قدير، الله على كل شيء يقدر عليه قدير. طب يعني هذا، يعني يقال لهم: والمخلوق هكذا، والمخلوق على كل ما يقدر عليه قدير، ما الفرق بين المخلوق والخالق؟ أنت على كل ما تقدر عليه قادر، والله على ما يقدر عليه قادر، ما الفرق؟ فهذا تحريف، ولهذا قال: وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم. فهنا يقال لهم: هل أفعال العباد شيء أو ليست بشيء؟ هل أفعال فعلك شيء أو ليس بشيء؟ هو شيء. الله يقول: والله على كل شيء قدير. قال: وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. حصل بينهم حتى خلاف، هل يقدر على مثل أفعال العباد إذا كان لا يقدر عليها هي؟ لأن بعضهم قال يعني إذا كان لا يقدر على أفعال العباد هل هذا لعجز؟ قالوا المخرج من هذا نقول لا، هو قادر على جنسها لكن لأنها أفعال العباد ما يقدر عليها من أجل أن لا يكون ظلم. فحصل بينهم تنازع على هذا، والله المستعان. انظر الانحراف إذا بدأ مع الشخص إلى أي مستوى يصل. قال ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. الآن الله بكل شيء عليم، سيكون المعنى إذن والله بكل ما يعلم عالم. فيقال ما الفرق بين الخالق والمخلوق؟ إذن المخلوق بما يعلمه هو عالم. قال وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير كما ذكر الله، وكل ممكن فهو مندرج في هذا، كل ما هو ممكن فهو شيء فيندرج في ذلك. وأما المحال لذاته، هذا جواب عن إشكال قد يحصل وتقدم معنا الإشارة إليه قريبا، أنه يعني قد يقول قائل طيب هل الله يقدر على أن يجعل الواحد موجودا معدوما في نفس الوقت؟ هل يقدر على أن يجعل الشيء متحركا ساكنا في نفس الوقت؟ أن يجعله كله أبيض وكله أسود في نفس الوقت؟ أن يجمع بين النقيضين في نفس الوقت؟ أن يخلق مثل نفسه؟ أن يعدم نفسه؟ تعالى الله، هذه كلها أسئلة ذكروها وسيذكر شيئا من ذلك. قال وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، لا يسمى شيئا، إذن فهو غير داخل تحت القدرة. لا نقول الله عاجز عنه، نقول هو لا يدخل أصلا تحت القدرة، لا يدخل تحت القدرة. قال ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. هذه يعني أسئلة الواحد يقرأها ويعني تشمئز نفسه من مثل هذا، لكن قد طرح هذا، هل الله يقدر على أن يخلق مثل نفسه؟ طبعا يعني تنزلا يقال لو خلق مثل نفسه معناه ما هو مثله، لأنه خلق، فإذا هو مخلوق والله خالق فلن يكون مثل نفسه، لكن هكذا يعني وصلوا إلى هذا المستوى في الأسئلة يعني. قال وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، ذلك بأنه على كل شيء قدير. إذن هذا متعلق بأفعال الرب فتعلق بالربوبية. قال وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. يعني أنه يقال في القدرية إنهم لم يوحدوا توحيد الربوبية كما ينبغي، حصل عندهم خلل حتى في توحيد الربوبية، لأن الربوبية متعلقة بأفعال الرب، وأفعال الرب مبنية على قدرته، مبنية على قدرته يفعل كذا ويفعل من هالخلق مثلا. فمن لم يؤمن بأنه على كل شيء قدير فإنه لم يؤمن تمام الإيمان بالربوبية. وهناك كلام لابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في الباب التاسع، ذكر قول ابن عباس في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن عباس العلماء الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير، العلماء الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. قال ابن القيم وهذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات، فإن أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجملة حقها التي هي أن الله على كل شيء قدير، وإن كانوا يقرون بها فمنكر القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بها على وجهها، ومنكر أفعال الرب القائمة به لا يقرون بها على وجهها، بل يصرحون أنه لا يقدر على فعل يقوم به. ومن لا يقر بأن الله سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء لا يقر بأن الله على كل شيء قدير. الذين يقولون أن الحوادث لا تحل بالله، معنى أنه ليس عندهم ليس كل يوم هو في شأن. فهم غير مؤمنين بأن الله على كل شيء قدير. ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة، وأنه إن شاء أن يقيم القلب أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، لا يقر بأن الله على كل شيء قدير. ومن لا يقر بأنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض، وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وذكر أفعالا، قال إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله التي من لم يقر بها لم يقر بأنه على كل شيء قدير. فيا لها كلمة من حبر الأمة وترجمان القرآن. وقد كان ابن عباس شديدا على القدرية وكذلك الصحابة. هذا كلام متين في هذا الموضع، هو متعلق بما ذكره ابن أبي العز رحمه الله هنا. طيب، قال رحمه الله: وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن، هل هو شيء أم لا؟ تنازع الناس، هل المعدوم الممكن شيء غير موجود الآن لكن يمكن أن يوجد؟ فلان ليس له ولد لكن يمكن أن يكون له ولد، هل هذا الولد يسمى شيئا قبل أن يوجد؟ قبل أن يوجد كونك تريد أن تذهب إلى مكان، أنت الآن ما ذهبت لكن تريد أن تذهب، هل نسمي ذهابك شيئا قبل أن يوجد؟ قال: والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، في الخارج يعني قلنا في الواقع، خلافا للمعتزلة. يعني المعتزلة يقولون المعدوم شيء، المعدوم يعتبر شيئا. قال: ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به، فقوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هل قد حصلت؟ ومع ذلك سماها الله شيئا. فبهذا استدل المعتزلة، أو هذه من شبههم في كون المعدوم يعتبر شيئا في الخارج، فقالوا الله قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم، والجواب أن هذا شيء يعني في علم الله، شيء في علم الله سبحانه وتعالى، وإلا في الواقع أنها ما قد حصلت. ولهذا قال الله بعدها: يوم ترونها، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها، عظيم يوم ترونها، يعني هي يوم ترونها ستكون شيئا عظيما. طيب، قال: فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا، هل قد وقع هذا الشيء؟ لا، فسماه شيئا أي في علمه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تك شيئا في الخارج، لم تك شيئا في الخارج. إذن أحيانا يذكر الله أن غير الموجود شيء باعتبار العلم، وأحيانا يذكر أنه ليس بشيء مثل ولم تك شيئا باعتبار الوجود، أي لم تكن شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه تعالى. طيب، من عند قوله وقد حرفت المعتزلة، وقد حرفت المعتزلة، رابع سطر مما قرأنا أو خامس سطر، إلى هذا الموضع مأخوذ بمعناه من منهاج السنة، مأخوذ بمعناه من منهاج السنة، المجلد الثاني صفحة 288 وما بعدها، 288 وما بعدها إلى 293. قال: وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. طيب، إذن انتهينا من هذا، من الكلام عن قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير. ثم لم يتكلم الشارح عن قوله وكل شيء إليه فقير، لأن هذا واضح، لأن هذا واضح. الله يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لكن هناك من حاله أنه لا يقر بأنه فقير إلى الله من أهل البدع، من هم؟ نعم، القدرية الذين يدعون أنهم يخلقون أفعال أنفسهم، يخلقون أفعال أنفسهم. ولهذا مر معنا أن أبا سليمان الداراني رحمه الله قال إنما يعجب بعملهم القدرية، يعني لأنهم يعتقدون أنهم خلقوا أفعال أنفسهم، ولأجل هذا تذكر هذه الكلمات في العقيدة. وكل شيء إليه فقير. قد يقول قائل لماذا يذكر كل شيء إليه فقير؟ من الذي يخالف في ذلك؟ فهم يعني يردون على القدرية بمثل هذا. وكل أمر عليه يسير، ومن ذلك أفعال العباد، من ذلك أفعال العباد فهي يسيرة على الله أن يكون هو الذي يخلقها. هل أفعال العباد فعل لله؟ فعل، أو نقول خلق الله؟ خلق الله، نعم، والله خلقكم وما تعملون. فأفعال العباد خلق الله وهي فعل العبد، وهي فعل العبد. مثل ما نقول صفاتك خلق الله وهي صفتك، عينك وسمعك وبصرك ويدك وغير ذلك، هذه صفاتك أنت، والذي خلقها الله. هل نقول هي صفات لله؟ ليست صفات لله، لكنها مخلوقة من مخلوقات الله. واضح؟ طيب. وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء، سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى خلقه. ثم قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا بدأ الشارح يشرح هذا الكلام، قال وقوله ليس كمثله شيء وهو ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة. فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره. ولهذا قال العلماء إن الله عز وجل ذكر السميع والبصير في هذا الموضع، لأن أغلب المخلوقات تشترك في هذه الصفة، أغلب المخلوقات تشترك في هذه الصفة، كأنه يقول لنا هذه المخلوقات وإن كانت توصف بذلك لكن لا تظن أن سمعها وبصرها مثل سمع الله وبصره، لأنه قد قال ليس كمثله شيء. ولهذا سيأتينا أن بعض أهل البدع كان يتمنى أن يكون موضعها وهو العزيز الحكيم بدل وهو السميع البصير لهذا الغرض، سيأتينا قريبا. قال فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. تقدم معنا تقرير هذا أكثر من مرة. قال ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه، وما وصفه به أعرف الخلق بربه، وما يجب له وما يمتنع عليه. يعني هو أعرف الخلق بما يجب لله وبما يمتنع على الله، وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان. تقدم معك في الواسطية أن هذا الكلام وهو مأخوذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضع من كتبه، وقد أبدأ في هذا المعنى وأعاد، أن هذا الكلام يذكر لأن الكلام إنما تقصر دلالته عن المراد أو لا تدل على المراد إذا كان صاحبه كاذبا أو جاهلا أو غير فصيح وبليغ. أما وهو أبلغ الناس بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام مثلا، أبلغ الناس وأنصح الناس وأصدق الناس ونعم وأقدرهم على البيان، أفصح الناس وأبلغهم، فهذا لا تقصر دلالة كلامي عن المقصود. فكونه يقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا لابد أن نفهمها على أنه ينزل إلى سماء الدنيا. هو عليه الصلاة والسلام لا أراد أن يغشنا بهذا الكلام فيقول لنا هذا هو يقصد غيره من أجل أن نفهم خلاف الصواب، ولا كذب علينا، ولا هو جاهل يتحدث عن الله بشيء هو جاهل به، فهو أعلم الخلق بربه وهو أنصحهم للخلق وهو أفصحهم وأبلغهم. وهكذا وأعظم من ذلك كلام الله، الله أعلم بنفسه من خلقه، هو أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فإذا أخبر عن نفسه بشيء فليس لنا أن نعترض، ليس لنا أن نعترض. طيب، قال فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن نفى يعني بعض الصفات، والمراد بنفي التكذيب يعني، أما النفي الذي ينشأ عن تأويل فحكمه معروف. قال وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. إذن النفي كفر الذي هو إنكار تكذيب، والتشبيه كفر، فإذا شبهته بخلق كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر. تقدم هذا الأثر. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. قال: وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. سيأتي معنا هذا الكلام إن شاء الله. قال: وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية. إن الكمال لا يكون إلا بالأمور الوجودية، أما العدم ليس بكمال. ولهذا قال: الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية. نثبت لله عز وجل أنه عنده العلم والسمع والبصر وغير ذلك، هذه صفات وجودية موجودة لله جل جلاله. أما العدم فليس بكمال. هو يريد أن يرد بهذا على من يستعمل في حق الله النفي فقط، فإذا قيل له: هل الله يعلم؟ يقول: لا يجهل. هل الله يسمع؟ يقول: ليس بأصم. فيأتي بالنفي فقط، فيقول هنا الكمال إنما يكون في المعاني الوجودية، الأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل، صفات لا يحصيها العباد، كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، لأنه قال: ولله المثل الأعلى. قدم الجار والمجرور، وتقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، فهذا مختص بالله، الله أحق به من غيره، لهذا قال: وكان أحق به من كل ما سواه. بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأا من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر. يعني والله قد قال: ولله المثل الأعلى، فلو كان هناك اثنان، يعني لو كان الله مع غيره وقد تكافأ من كل وجه لم يكن إلا له المثل الأعلى. قال: لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. تعالى الله. طيب، من عند قوله: وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، قبل حوالي 15 سطرا أو نحو هذا، إلى هذا الموضع الذي عنده الحاشية هذه، الطبعة هذه، قال في الحاشية: انظر مختصر الصواعق المرسلة كذا وكذا، الأول 213 إلى 214 بتصرف. نعم، هذا الكلام هو موجود في الصواعق، لكن غالبا يحيلون إلى المختصر لأن الصواعق ليس بكامل، موجود جزء منه أو طبع الآن في 4 مجلدات طبعة جديدة، لكن كملوها من مختصر الصواعق لابن الموصلي. مختصر الصواعق ليس لابن القيم، الصواعق لابن القيم. طيب، قال: واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه. فقال: هذا الذي وفقه الله وهداه ابن القيم، لكن تقدم معنا في بداية الكتاب أن ابن أبي العز لم يكن يجرؤ على أن ينسب شيئا إلى شيخ الإسلام أو إلى ابن القيم. هذا الكلام الذي سيأتي هو كلام ابن القيم أيضا في الصواعق، ومن عنده هذه الطبعة سيجد إحالة، هي بعد الموضع المذكور، بعد الموضع الذي أحلنا إليه قبل، من 213 إلى 214 بعدها. قال: ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه. فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أربعة أمور، أربعة، هذه الأمور الأربعة كلها فسر بها قوله تعالى المثل الأعلى. فمنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، فابن القيم يقول هي تشمل هذه كلها التي ستأتي. الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة، وهذا من أشهر ما فسرت به الآية، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، لأن المثل يأتي بمعنى الصفة في اللغة. قال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، ما معنى مثل الجنة؟ أي صفة الجنة. الثاني وجودها في العلم والشعور. إذن الأول المثل الأعلى بمعنى الوصف الأعلى سواء علمه العباد أو لم يعلمه. الثاني وجودها في العلم والشعور، وفي نسخة التصور، أو قال في مختصر الصواعق التصور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه. بعض السلف عند قوله ولله المثل الأعلى قال المثل الأعلى هو ما يقوم بقلب عباده المؤمنين من تعظيمه وإجلاله، فيقال هذا جزء داخل في معنى الآية. قال وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم، يعني لا يتعبدون لغير الله، فعبادتهم مختصة بالله، عبادة القلوب وعبادة الجوارح. فهذا الذي يقوم في قلوبهم من محبة الله وإجلاله لا يقوم بقلوبهم لغير الله. قال وهذا معنى، طيب قال وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها فأهل الأرض معظمون له، مجلون، خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها، هذا قيل في قوله ولله المثل الأعلى، يعني هو أن تذكر صفات الله العليا، ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، يعني الجمع بين عبادة القلب وعبادة الجوارح. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى، فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، فيقال له طيب والله قد قال وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، ليش تنظر إلى دليل وتترك دليلا، بل تنظر إلى شيء من الدليل وتترك آخر. قال ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. خائف من ماذا؟ مما ذكرناه قبل، السميع البصير هذه صفة يشترك فيها كثير من المخلوقات، فيعني تستطيع أن تحاجه بها، تقول الله قد أثبتها لنفسه مع أنه أثبت هذه الصفات لخلقه، فالإنسان سميع بصير، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، بل حتى الحيوانات ترى وتسمع. فهل لزم من هذا الاشتراك أن الله مثل خلقه؟ لم يلزم، فأراد أن يهرب ولو إلى هروب هو لن ينفع، حتى لو كانت وهو العزيز الحكيم، العزة يوصف بها المخلوق أيضا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن انظر إلى أي مستوى. قال حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. انظر هذا كلام يعني ذكره عثمان بن سعيد الدارمي وغيره عن هذا الرجل بالإسناد، يعني أن هناك من سمعه ويقول هكذا: وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. هذا يدل على أنه مبطل، وإلا المحق لا يضيق صدره من أي آية ولا من أي دليل صحيح، لأن مقصده هو الحق. قال: فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. بقي كلام عن إعراب ليس كمثله، نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.